بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من دروس كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تأليف هذا شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. صلنا عند الباب العاشر، باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله: الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ولقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وبذلك يتم التوحيد، فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن أقر بقلبه، أي أن المنعم هو الله، أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره، كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا من الشرك الأصغر، كقول الرجل: هذا مالي ورثه عن آبائي وكانت الريح طيبة والملاح حاذقا. فهذا يقول الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: فهذا يجب على العبد أن يتوب منه، وألا يضيف النعم إلا إلى موليها وهو الله تبارك وتعالى، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان والتوحيد إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والثالث استعانة بها يا هذه النعم على طاعة المنعم وعبادته. والله أعلم. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: الترجمة السابقة على قوله تعالى: ومن الناس، أي من المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا، أي آلهة تعبد من دون الله، يقصد بها الشرك الأكبر. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: يقصد بها الشرك الأكبر، بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كما قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك أخف، أي الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمر على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك يا فلانة، أو يا فلان وحياتي، لأن الواو تفيد العطف مساواة ما قبلها بما بعدها. طيب ثم قال: هذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ، كالحلف بغير الله بدون تعظيم، أما إذا كان فيه تعظيم فهو شرك أكبر، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ، كلولا الله وفلان، وهذا بالله وبك، أو ما شاء الله وشئت، لأن اللغة تفيد المساواة، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله تعالى: لولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء لفلان لهلكت، ولولا حذق فلان من في المكسب الفلاني لما حصل. كل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور، كل الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول: لولا الله ثم كذا. فهذا ليس فيه شيء، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. ولا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. باب قول الله، باب من لم يقنع في الحلف بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. هذا شيء من الشرك الأصغر. من حلف بالله فليصدق، يعني فليكن صادقا، كما قال ابن عباس ابن مسعود: لأن يحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن حلف بغيره صادقا، لأن حلف بغير الله شرك، والحلف بالله كذب معصية، والمعصية أقل من الشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن، أي ليس، ما معنى فليس من الله ومن لم يرضى، أي بحلف فلان له ولم يصدقه، معناه أنه ليس من أهل دينه والقريبين من الله، وهذا من باب السجر من فعله، وليس معناه الكفر كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتال وكفر. قال الشيخ عبد الرحمن ناصر السعيد رحمه الله: ويراد بهذا، أي من لم يقنع في الحلف بالله، ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير، يعني قال لك: هذه الأرض لي، أو هذا القلم لي، أو هذا الكتاب لي، وأنت تعرف أنه صادق، فيجب عليك أنك تصدقه، أو ممن ظاهره الصلاح فيجب عليك أن تصدقه. قول الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما إذا جاءك الخبر من ثقة فاقبل منه. والعدالة، وهو معروف بالصدق، أي هذا الرجل الذي حلف معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة فيحلف، فإنه يتعين عليك الرضا أي بحلفه والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله، يجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات، هو داخل في الوعيد، أي لا يجوز الحلف بالطلاق ولا يجوز الدعاء للإنسان على نفسه بالعقوبات الدنيوية والأخروية، فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك من سوء أدب، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله ورسوله. وأما من عرف منه الفجور والكذب، يعني كإنسان عرف عنه أنه بالظلم والعدوان على حقوق الناس وجاء يحلف، فإنك لا تصدق في هذا. وأما من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد، لأن حالته متيقنة، معروف بالكذب، معروف بالعدوان، فإذا حلف إنك لا تصدق، إنما تصدق المعروف بالصدق والأمانة والصلاح. والله أعلم. باب قول ما شاء الله وشئت، أي أن ذلك من الشرك الأصغر. هذه الترجمة داخلة في الترجمة السابقة: فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء، كما قال ابن عباس: والشرك أخفى، يعني الشرك الأصغر أخفى من دبيب النمل على سباة سوداء في ظلمة الليل، وهو تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. باب من سب الدهر، وهو الزمان الذي تقضى فيه الأعمال خيرها وشرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي مصرفه. باب من سب الدهر فقد سب الله آد الله. قال الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله: وهذا واقع كثيرا في الجاهلية، وتبعهم على هذا كثير من الفساق والمجان والحمقى. إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر، الليل والنهار والزمن الذي تقضى فيه الأعمار والريح ونحو ذلك، إذا جرت تصاريف الدهر على خلاف مرادهم جعلوا يسبون الدهر والوقت والريح والوقت، وربما لعنوه، لعن الله هذه الريح لقدر الله، ولعن الله هذا الحر، ولعن الله هذا البرد أو هذا البرد أو نحو ذلك. هذا كله لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح. وهذا ناشئ من ضعف الدين ومن الحمقى والجهل العظيم، فإن الدهر ليس عنده من الأمر شيء، فإنه مدبر مصرف. والمقصود بالدهر الزمان، فإنه مدبر مصرف، والتصاريف الواقعة فيه تدبير العزيز الحكيم. ففي الحقيقة يقع العيب والسب على مدبره، وهو الله عز وجل. وكما أنه نقص في الدين يسب الدهر، فهو نقص في العقل، نقص في الدين في لمن سب الدهر، ونقص في العقل يسب الدهر، فبه تزداد المصائب ويعظم وقعها ويغلق باب الصبر الواجب. وهذا مناف للتوحيد، أي سب الدهر. أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف أي تدابير واقعة بقضاء الله تعالى وقدره وحكمته، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ولا رسوله، بل يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، بذلك يتم توحيده وطمأنينته. فإذا وقعت الإنسان مصيبة فإنه يعلم أنها من الله عز وجل، فيصبر ولا يسب الريح ولا يسب الحر ولا يسب الليل ولا يسب الساعة ولا غيرها، لأن السب لها سب لله تبارك وتعالى الذي صرفها ودبرها. وليس من سب الدهر أن تصف الحال أو الواقع كقول أن الصيف حار والشتاء بارد واليوم فيه ريح شديدة، وهذه الليلة مات فيها فلان، أو هذا النهار حصل فيها الحادث الفلاني، يعني الإخبار فيما حصل في هذا الزمن، ما في شيء. آخر باب، باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه كملك الأملاك وملك القلوب ونحو ذلك. وباب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لذلك. وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو باب قول الله تعالى، يقصد به قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني كلها من الشرك الأصغر في الألفاظ، إذا قلت قاضي القضاء أو ملك الأملاك أو ملك القلوب ونحو ذلك. وهاتان الترجمتان من فروع الباب السابق، وهو أنه يجب ألا يجعل لله في ند في النيات، كالرياء اليسير مثلا، والأقوال كالحلف بالله، كالحلف بغير الله تعالى، والأفعال كوضع التمام على الأطفال أو نحو ذلك. فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة لله في أسماء وصفاته. فقاضي القضاء هو الله، وملك الأملاك هو الله، وملك القلوب هو الله ونحو ذلك، أو شاه شاه، فكلها تنسب إلى الله تبارك وتعالى. فلا يسمى أحد باسم فيه نوع مشاركة الله في أسماء وصفاته، كقاضي القضاء وملك الملوك ونحوها، وحاكم الحكام وأبي الحكم ونحو ذلك. وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله تعالى وصفاته، ودفع لوسائل الشرك حتى في الألفاظ التي يخشى أن يتدرج منها أي العبد إلى أن يظن مشاركة أحد لله في شيء من خصائصه وحقوقه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.